فثبت انه خلافه. والامر الثالث القوه والغلبه، اذا غلب الناس بقوته وسنه السلطان ثبت انه خلافه، فان جاء اخر ينازعه يقتل الثاني. الثاني اذا يعني اجتمع على واحد يقول من جاءكم وامركم جميع فاقتله كائنا من كان، الثاني اراد ان يفرق الامه. اذا غلب الناس بقوته وسنه ثبت انه خلافه ولو لم يكن من قريش. ويدل على ذلك الحديث، حديث قال ابي ذر هذه اجر امر الحري ان اسمع واطيق واطيق، وان كان عبدا في لفظ وان كان عبدا حبشيا يجد على الاطراف، وفي لفظ ولو في حبشي كان راسه زبيبا، لان الله انه اذا كان احسن مثل ما يحسن الحبشي ولا يحسن من يجد على الاطراف، وانما هذا ثبت له ثبت له خلافه بقوه لما غلبهم ولو كان حبشي ثبت له الخلافه ثبت له الولايه بهذا. يجب تنظر الطاعه، واذا جاء اخر نازله يقتل الثاني. فهذه تكفي الصلاه بهذا بالاختيار والانتخاب وبولايه العهد كما ذكر الصديق كما استخلف الصديق عمر وبقوه وغلبه. جميع الولايات الان ولايه خلف بني اميه وبن عباس كلها ثبت بقوه وغلبه، لم تثبت بالاختيار والانتخاب الا في الصديق رضي الله عنه، في الخلفاء الراشدين فقط الصديق، وكذلك ايضا عثمان ثبت له الخلافه باختيار المسلمين وانتخابهم، لانه جعل عمر جعل عمر شورى بين سته، ثم اجمعوا على اختيار عثمان رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه ثبت له خلافه باختيار اغلب اهل الحل والعقد، اكثر اهل الحل والعقد كلهم اختاروا الخلافه، ونازع في هذا معاويه واهل الشام لم يبايعوا، لا لانهم لا يرون انه ليس اهلا للخلافه او معاويه بن لا، بل يطالبون بدم عثمان فقط. وعلي رضي الله عنه لا يمانعهم، ولكنه يقول لا يمكن الآن نقص من قتلة عثمان، لأن الوقت وقت فتنة الآن ولا يعرف أحد بعينه، وهناك من تنتصر له قبيلته، إذا هدأت الأمور أمكن أن نأخذ. لكن معاوية الشنطة أو لا، إذا قتل الخليفة الشهيد نترك خليفة شهيد مظلوم يقتل، هذا ما يستسلي فساد ويزيد فضلهم وفسادهم ويتعدى إلى غيره يقتل الآخرين، فهذا من شأن النزاع. وإلا فإن معاوية الشام لا ينازع فيما علي رضي الله عنه هو خليفة وهو الحق، وعلي رضي الله عنه يرى أنه هو خليفة الذي بايع أكثر الحل العقد، وأنه يجب على معاوية الشام أن يطيعوه، وأنهم لا يتألفون كما كان، ليسوا من المؤلفة قلوبهم، فرأى أن الواجب إخضاعه، فنشأ النزاع. وأكثر الصحابة انضموا إلى علي رضي الله عنه وعلموا أنه هو المحق، فدلوا بقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فأهل الشام والطائفة بغاة، لكن لا يعلموا أنهم بغاة، ويدل على أنهم بغاة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار تقتله ويح عمار تقتله فئة الباغية، فقتله أهل الشام، فهم مجتهدون لا يعلمون أنهم بغاة. وأشكل هذا على بعض الصحابة، بعض الصحابة ما تلوي لهم الأمر فاعتزلوا الفريقين، والصواب مع علي رضي الله عنه، لكن علي ومن معه مجتهدون مخطئون لهم أجران، ومعاوية أهل الشام مجتهدون مخطئون لهم أجر في الاجتهاد وفاتهم أجر الصواب رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. فهم ما بين مجتهد له أجرا ومخطئ له أجر. المقصود أن الخلافة ثبتت في الصديق بالاختيار والانتخاب على القول المختار. قال بعض العلماء ثبتت في النص الجلي، وآخرون وقال آخرون ثبتت في النص الخفي، والذي استدلوا بالنص قالوا أنها من النص قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ائتلي إذا واحد أكتب لكم كتابا حتى لا تضلوا، ثم ثم لما اختلفوا قال يأبى الله المسلمون إلا أبى بكر. هذا إخبار عن المستقبل، يعني يأبى الله قضاء وقدرا والمسلمون اختيارا وانتخابا إلا أبى بكر. وكذلك المبشرات التي الرؤية المنامية التي فيها عن أنه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أنه وزن في أبي بكر فرجع، في موزن أبو بكر وعمر فرجع، في موزن عمر بن عثمان فرجع. وكذلك الرؤية المنامية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزع من بئر ثم أعطاه أبو بكر فنزع ضعيفا، ثم استحاذ الأرض فنزعه ابن الخطاب، ثم نزعها رسول ثم انتشطت فقال الذي خلافة النبوة فبعث له مكر من يشاء. هذه الأدلة كلها ليست صحيحة في النص، وإنما هي مبشرات وكشف للمستقبل وإرشاد للمسلمين أن اختاروا أبا بكر الصواب أن اختاروا بالاختيار والانتخاب. وكذلك عثمان بالاختيار والانتخاب، وعمر ثبت له الخلافة بولاية العهد من أبي بكر، وعلي رضي الله عنه ثبت له الخلافة بأكثر أهل الحل والعقل، وما بعد ذلك كلها ثبت في قوة وغلبة، خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس ومن بعدها إلى يومنا هذا كلها ثبت في قوة وغلبة. المقصود أن الخلافة تثبت فيها، تثبت في اختيار والانتخاب بولاية العهد بالقوة وغلبة. يجب السمع والطاعة لولي الأمور في طاعة الله عز وجل وفي الأمور المباحة، وإذا جاء أحد ينازعه فإنه يقتل الثاني، لأن الثاني هو الذي أراد أن يفرق المسلمين، كما في صحيح مسلم من جاءكم أمركم الجميع يريد أن يفرقكم فاقتلوا كائنا ما كان. نعم هذا وقد استدل القرطبي. نعم من هو ولو كان الحق هذا منازع، هذا مشاغب يريد أن يفرق المسلمين، لأن الفساد اللي يترك من إراقة الدماء وسفك الدماء وتفريق المسلمين كله يترتب على هذه هي الحقيقة. لو كان محق لما حرج على ولي الأمر. في هذا أبو بكر أشكل عليه الأمر من الزراعة اللي ما تبين له، أبو بكر هو أسامة بن زيد وجماعة، كذلك أيضا سلمة بن الأكوع ذهب إلى البادية وتزوج وقال إن الذي يدخل عدن في البدو حتى انتهى النزاع، وكذلك ابن عمر كما بايع أبدا حتى انتهى الخلاف وبويع معاوية رضي الله عنه اجتمع الناس عليه فبايع وأمر أولاده يبايعوه، يسمي العام عام الجماعة. أشكل عليهم الأمر بعض الصحابة ويسمى بعض الناس البرجئة، المرجئة الأولى أرجع أمر الفريقين علي وعثمان ما تبين لهم الأمر، فاعتزلوا الفريقين وخافوا من الأدلة التي فيها القتال في الفتنة، واعتزلوا بالنصوص التي فيها أن في الفتنة يكسر كيف في الفتنة، وأنه إذا كان قائما فلا يقعد وإذا كان قائما فلا يقعد إلى غير ذلك، أشكل عليهم الأمر. لكن كثير من الصحابة تبين لهم من الحق ما عليه، وهذا هو الصواب، وأنه هو الخليفة الرسول التي بايع أكثر أهل العراق، وأنه مفيد إدارة النصوص. نعم. لا المراد أهل الحل والعقد. لا أهل الحل والعقد، أما هذا الانتخابات تسمعون الأصوات هذه كلها جاهلة، أصوات كلها باطلة، السفهاء والأطفال والنساء ما لهم صوت، وإنما أهل الحل والعقد وقضايا العسل أهل الحل والعقد إذا بايعوا ينوبون عن غيره، وسائر القبائل والعشائر والمعرفون والفضل والعقول، أما هذه كلها جاهلية الانتخابات والأصوات هذه. ثم أيضا يدخلها أيضا كذلك يدخلها كذلك مثلا الرشوة تدخلها وكذا والإجبار على الأصوات، كلها باطلة كلها باطلة، ما في تحكيم الشريعة من الأثر. نعم ها فلا

المماليك خلفاء المماليك الذين استخلفوا وهم مماليك ومع ذلك ثبت لهم الخلاف ذكرا حرا نعم بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا سليم الاعضاء خبيرا بالحروب والاراء قرشيا على الصحيح نعم المراه لا تستحي ما مثله وكافر لا تستحي هذا بالاتفاق ولا يجوز ولا تثبت لهم ولايه الله عنك نعم. ما يظن من عدمه العدل لم يكن قرشي ما تصح لا قرشي مبدع شرط عند اختيار الانتخاب مبدع لكن الذكورية لا بد منها المرأة ما تكون لمنزل المسلمين وكذلك أيضا الحرية وليس أيضا فقير الذي لا يبلغ لا يقف إمامته وكذلك مجنون عاقل العقل ذكر ايش مسلما عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا سليما العقل خبيرا نعم. بالحروب والاراء قرشيا على الصحيح نعم. هذا الاختيار اذا كان الاختيار كل هذا اغلب الشروط هذه اذا كان الاختيار ولكن يسقط بعضها اذا لم يكن هناك اختيار يسقط كثير منها نعم الله والعلة لا تخطمون الا وهم ضعف الصح انما هذه في الدول الكافره نعم هذه إمارة إمارة خاصة يعني إمارة في المدينة ليس إمارة حوضة نعم ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلاف للغلاة الروافض ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلاف للغلاة الروافض نعم بعضهم يقول يشترط أن يكون من قريش ومن بني هاشم أيضا وبعضهم قال أيضا من بني هاشم ومن ولد علي وقال بعضهم من ولد العباس هذه الشروط ضيقة قالوا لا بد أن يكون قرش ولا بد أن يكون من بني هاشم قال أخوه لا بد أن يكون من ولد علي وقال أخوه لا بد أن يكون من ولد العباس أما اشتراط العقل هذا الرافض هذا الرافض اشتراط الكلمة المعصوم ويستدلون ويقول هناك أدلة والأئمة المعصوم مين هم الأئمة الاثني عشر هذا باطل من أبطال الباطل ليس هناك معصوم إلا الرسل عنه فيما يبلغ عن الله وصل عن الشرك نعم ولو فسق الإمام هل من عدل ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافا للغلاة الروافض ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا فيه خلاف والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان نعم فهو لا ينعزل ولا يجوز الخروج عليه الا اذا كفر كفرا صريحا واضحا لا لبس فيه بشرطه يعني لا الخروج لا يجوز الخروج على ولي الامر الا بشرطه الشرط الاول ان يقع منه كفر وهذا كفر موصوف بثلاث اوصاف كفر واضح عندكم من الله في برهان اذا كفر كفرا بواحا عندكم من الله في برهان لا بد من الاوصاف الثلاث كفر بواحا صريح واضح لا لبس فيه عندكم الله في برهان والثاني وجود البديل المسلم والثالث القدرة إذا وجد هذه الشروط وجد البديل المسلم مع القدرة والاستطاعة نعم أما عن إزال كافر ويعتد إزال كافر ما حصل المقصود وكذلك القدرة يقول فاتقوا الله من استطعتم اذا لم يستطعوا يصبروا ولو كان في دوله كافره حتى يستطع الله الخروج اذا لا بد من القدره ولا بد من وجود البديل المسلم اما مثل ما يحصل الانقلابات التي تسمع الانقلابات العسكريه تذهب عسكري ويأتي عسكري تذهب دولة كافرة ويأتي دولة كافرة ما حصل المقصود يذهب عسكري كافر ويأتي بدلة حكومة عسكري تحكم النفس الحي والنار ما حصل المقصود لا بد من وجود البديل المسلم أما إذا كافر ويأتي بدلة كافر ما حصل المقصود